إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس جوار الكنس What?